إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع رجال البخاري. عبد الرحمن بن عتبة بن عبد الله بن مسعود انتهينا من آخر شيء تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، صح؟ طيب، عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة بن بكر الحزامي قرأه له البخاري والنسائي. أبو حاتم قوى أمره، وقوى عنه لأنه روى عنه أعتقد، وروى عنه أبو زرعة، ذكره ابن حبان في الثقات، لكنه قال ربما أخطأ. روى له البخاري حديثين ضعفه أبو بكر بن أبي داود، وقال ابن حبان في الثقات، طبعا قال ابن حبان في الثقات لا توضع في مكان التضعيف، إذا وهمت أنا فلا تهم أنت، لأنه قال ذكره في الثقات، لكن إحنا يمكن أن نقول أنه مجال التضعيف. كيف؟ سامر، هذه عن ابن حبان ممكن تكون للتضعيف، كيف؟ انظر لها وقل لي كيف. قال ابن حبان في الثقات ربما خالف، هذه ممكن تكون للتضعيف، كيف؟ دعك، سؤالي لما كيف؟ ها هاني عندك؟ ها لا لا لا، هو لما يسمعها يعرف يقر بها بسرعة. وهنا الراوي ايش؟ هل ذكر فيه توثيقا؟ لا، فقط ذكره في ايش؟ في الثقات، ونحن على مضض ان احنا نوثق من ذكره في الثقات دون ان نجد فيه كلاما، صحيح ولا لا؟ يعني هو نفسه لم يوثقه، لا تستطيع ان تقول وثقه ابن حبان، فقط ذكره في الثقات. ثم الذي يجعلنا نحمله على التضعيف ان هو ايضا بعدما ذكره ولم يوثقه هو، ايش قال فيه؟ قال ربما خالف، لكن ممكن الذي يرد علينا أنه قال ربما للتقليف، وتأتي قليلا في التكسير، معنى ولا مش معنى؟ ولا هي جزما في التقليف فقط؟ راجعها، ها؟ هو قليل الحديث. عامة الحاكم قال ليس بمتين، وقال لم يوثقه أحد. الحق نعم لم يوثقه أحد، لكن احنا عندنا شيء واحد فقط يجعلنا نؤمن الخير في احتمال حديثي وتمرير حديثي، هو أنه روى عنه أبو زرعة. وروى عنه أبو زرعة هذا تحسين لحالي، لأن أبو زرعة كان ينتقل، وأيضا لما قوي أبو حاتم روى عنه أيضا فيه تقوية له. عامة البخاري روى حديثين له، قال الذهبي صدوق، قال الحافظ صدوق يخطئ، الحق أن هذا الراوي لا يصح للبخاري أن يروي عنه في كتابه، فهو مخالف لما اشترط على نفسه. هذا الراوي مخالف لما اشترط على نفسه البخاري. عبد الرحمن ابن غزوان ابو نوح المعروف بقراد روى له البخاري والنسائي، وثقه ابن المديني وابن سعد في الطبقات قال ثقه، قال ابن معين صالح ليس به بأس. طبعا صالح ليس به بأس مشكلة بالنسبة لنا، لان صالح ممكن أن نقول صالح يحتمل حديث، وممكن صالح للاعتبار، صح ولا لا؟ لكن قل صالح يحتمل حديث، لكن جمع بين صالح وبين لا بأس به فيه إشكال عندنا. ليش؟ كيف؟ لا لا، هي الإشكال عندنا أن ليس به بأس عند ابن معين ثقة، عند ابن معين ليس به بأس ثقة على التوثيق، فلما يقول صالح ليس به بأس فيه ما فيه. عامة يمكن أنا أن نوجه هذا بأن صالح تصل إلى الثقة. قال أبو حاتم صدوق، طبعا أبو حاتم إذا قال صدوق عد عليه بنواجس. قال الدوخني ثقة له أفراد، أيضا عد عليه بنواجس. أما ابن حبان قال كان يخطئ في رواية الليث كان يخطئ، قال كان يخطئ، وكان في رواية عن الليث شيء. قال الخليلي ينفرد عن الليث بما لا يتابع عليه. انتقد العلماء بعض أحاديثه، من أحاديث السفر هو حديث بحيرة، بحيرة الراهب لما سافر مع عمي أبو طالب إلى الشام أنكروا عليه، وأنكروا عليه حديث المماليك، أن الرجل كان عنده مماليك فكانوا ينقصونه ما يريد فيضربه ويسبه ما يشتمه، فقال هل هذا حق؟ فنفس لم بين له، قال إن كان هذا مقابل ما فعله فيكون أنت أخذت حقك، وإن كان هذا زائد فهم سيأخذون حقهم إيش يوم القيامة. أنكروا عليه هذا الحديث أيضا. ليس له في البخاري إلا حديث واحد، وهذا الحديث مما أنكره الدارقطني على البخاري. لما؟ لأن هذا الحديث، حديث هذا رواه حماد عن أيوب، رواه حماد عن أيوب مرسلا، والدارقطني رجح المرسل على المرسل، لذلك أنكر الدارقطني هذا الحديث. روى الحديث الذي فيه غزوان أنكره الدارقطني. ليش؟ لأن خالفه من؟ حماد عن أيوب، رواه مرسلا لا موصولا. وطبعا الدارقطني رجح المرسل، وله أن يرجح المرسل، لأن الوهم إذا أردت أن تعصب الجناية فعصبها بمن؟ بعبد الرحمن بن غزوان. ليش؟ لأنهم قالوا أنه يهم يخطئ، صحيح ولا لا؟ وطبعا هو روايته عن الليث فيها ما فيها. قال الذهبي يحفظ، يبقى إذا مكسر يحفظ وله مناكير. قال الذهبي يحفظ وله مناكير. أما الحافظ فقال ثقة له أفراد. والحق له مناكير، إذا كان له مناكير فهو ينصب الإنكار عليه في رواية عن من؟ عن الليث. وطبعا إذا خالف الثقة وهو له المناكير يبقى لابد أن نقول الوهم أدرك من؟ أدركه هو، لأن احنا عندنا خلاص إشعار. أنا هجيب لهم بالسيارة، لازم أجيب النساء. يعني الآن في سيارة سيارتين ماشيين ضربوا شجرة، فالشجرة مالت، فلازم نضمنه أو لا نضمنه، المهم أنه أساء فلابد يصلح خطأه. جيد. فأنا الآن السيارتين ماشيين عندي أمامي بتبرق، كما يقولون البهرجة موجودة في السيارتين، سيارة بي ام والسيارة الثانية ايش؟ مرسيدس. طيب، فقال لا، ولا سيارة منهم ايش؟ ضربت، لكن سيارة بي ام ايش تحت اسمه الاكسدام ولا اسمه سموه ايش انت؟ دعمية بالشامية، دعمية ايش اسمه مشهور؟ ها؟ نفس عراق دعمية برضو؟ ايه؟ والله المقدمة، هذه اللغة العربية، المقدمة الاكسدام ولا المقدمة له معوجة ليست مستقيمة، والسيارة مرسيدس مستقيمة جدا. يبقى السيارة البي ام الآن فيها إشعار أن أعصب الجناية بها ولا لا؟ مفهوم؟ الحمد لله. عبد الله بن غزوان في إشعار عندي أنه حدثت منه، وقع منه المناكير، يبقى إشعاره الآن ولو كان خاصة في رواية الليث، يبقى بيهم ولا ما بيهم؟ وعندي أيضا إشعار عام قال يخطئ ابن حبان، قال يخطئ، قال فيه يخطئ. وطبعا لا نقول بتشدد ابن حبان هنا، لأن هو ابن حبان وافق غيره في الإنكار عليه، لأن هو العلماء أنكروا عليه أحاديث من أحاديث الشام وحديث المماليك. يبقى إذن عندي إشعار بإيه؟ بأنه ممكن يخطئ ويهم. وعندي حماد بن زيد، حماد بن زيد لا تتكلم عنه بعلم الأحوال، لا تتكلم عنه لازم يتضرب فوق رأسه، يضرب فوق رأسه، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن الإشعار هذا يجعلني أعصب الجناية بمن؟ بعبد الرحمن. فهمتم؟ يبقى إذن الدارقطني كان معه حق في تقديم المرسل على الموصول، اللي هو المرسيدس يقدم على البي ام. ليش؟ لأن في إشعار في البي ام أنه يثبت أنه قد أخطأ وضرب الشجرة. يا رب كل شجر معي. طيب الحمد لله. عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي أبو محمد الكوفي روى له الجماعة. أما ابن معين فقال ثقة، والنسائي قال ثقة فعد عليه بالنوارز، ووثقه الدارقطني أيضا والبزار. قال أبو حاتم صدوق إذا حدث عن الثقات. صراحة هذا التعديل التفصيلي هذا يمتعك، يجعلك تستطيع أن تفرق بين أقوال المجرحين والموثقين. قال صدوق إذا حدث عن الثقات. قال الباجي صدوق يهم، ووثقه ابن شهين، وقال وكيع ما كان أحفظه للطوال. هذه دلالة على الضبط، ده كلام وكيع هنا يجعلنا نراجع كلام الباجي، لأنه لما قال ما أحفظه لو سكت كده الأمر منتهي، هو يرى أنه حافظ والباجي يرى أنه بيهم في بعض الحديث، لكن قال ما أحفظه لإيش؟ للطوال. أبا الشوكاني لما رد في باب مسألة عمر الخطاب لما قال لا نترك كتاب ربنا لامرأة واهمت لا ندري ضبطت أو شوكاني رد على كلام عمر بكلام متين جدا. قال كيف نوهم امرأة هي التي حدثت بحديث الايه الدجال الطويل؟ يعني ما تحفظ حديث طويل مثل هذا وتأتي به على حذافيره، فإذا هي امرأة ضابطة. فهنا لما يقول يحفظ الطوال فيها رد على كلام الباجي. المهم قال أبو حاتم يروي عن المجهولين أحاديث منكرة، وهذا قطع، فلذلك فسد حديثه. يعني أكثر لما رأوا عن المجهولين رأوا عنهم المناكير، فلما رأوا عنهم المناكير اتهم ففسد حديثه. فاهمين قول أبي حاتم ولا لا؟ يبقى التهمة لعبد الرحمن بن محمد يا تونس بإيش؟ وقع في أحاديث المناكير وإن لم تكن منه، لكن لما كثرت فسد حديثه. قال الدارمي ليس بذلك، قال ابن معين يروي المناكير عن المجهولين، وهذا جرح تفصيلي، هذا جرح تفصيلي. قال أحمد كان يدلس لم نعلم له سماعا من معمر. طبعا كان يدلس هذا ليس قطح ولا جرح، دعنا من هذا الآن، خلينا في التجريح. يبقى عندنا التجريح هنا مفصل أنه يروي عن المجهولين أحاديث منكرة، وعندنا التوثيق من النسائي وابن معين والدارقطني. فهنا الحق كل الحق. يعني ننظر الآن ما تكلم به العلماء، ليس في البخاري له سوى حديث وأيضا كان متابعة، يعني برئت ساحة البخاري في كل الأحوال، لكن احنا عايزين نستخلص الكلام العلماء في عبد الرحمن ابن محمد بن زياد المحاربي. قال الذهبي ثقة يغرب، قال الذهبي ثقة يغرب. قال الحافظ لا بأس به كان يدلس، طبعا هو اعتمد كلام أحمد وفيه نظر، اعتمد كلام أحمد وفيه نظر، لكن لما يقول الإمام الحافظ لا بأس به أنا اعتمد كلام الذهبي أولى لي من أن اعتمد كلام الحافظ بن حجر، هو ثقة حتى فيما قيل فيه، لأن الجرح جاء تفصيلا. قال يروي المناكير عن المجهولين، يعني مش روايته هو، يبقى الضعف ليس منه، الضعف من من؟ ممن روى عنهم. يبقى إذن لا ضعف فيه هو، لا ضعف فيه هو، يبقى في من روى عنهم. لذلك الحق كل الحق ما قاله الإمام الذهبي، هو ثقة يغرب، كلام الذهبي أقوى من كلام الحافظ ابن حجر. عبد الرحمن ابن أبي الموالي المدني أبو محمد روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، يبقى الستة إلا مسلم. قال ابن معين ثقة، وقال أبو زرعة ثقة، وقال النسائي ثقة، قال أبو حاتم وأحمد لا بأس به، قال ابن خراش، قال ابن خراش صدوق، قال ابن عدي مستقيم الحديث، قال ابن عدي مستقيم الحديث. أما أحمد فقد أنكر حديثه عن محمد بن المنكدر عن جابر في الاستخارة، يبقى هو ما أنكر حديثه عن محمد بن المنكدر عن جابر مطلقا، لا تأنكر عنه رواية واحدة، هي رواية إيش؟ الاستخارة، حديث الاستخارة. قال الذهبي ثقة صاحب حديث، قال الحافظ صدوق ربما أخطأ، أيضا أخطأ الحافظ والله أعلم، والحق أنه إيش؟ ثقة، يوثقه النسائي وابن معين ويوثقه أبو زرعة وأبو حاتم، ثم بعد ذلك نقول هو صدوق ربما أخطأ؟ الحق أنه يقول ثقة يخطئ، ثقة يخطئ، كما قال الذهبي ثقة صاحب حديث، قل ثقة يخطئ، هذا الصحيح، ثقة يخطئ، لكن لا ينزل إلى درجة الصدوق. طيب نقف عند هذا، سيد عبد الرحمن ابن أبي نعم إن شاء الله نبدأ به الأسبوع القادم، نبدأ به الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.